بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. خرج موسى صلى الله عليه وآله وسلم من مصر خائفا من قوم فرعون وملئه الذين توعدوه وأتمروا به ليقتلوه، وخرج يترقب الطريق لينظر هل هناك من يتبعه أم لا. وكان سلاحه في هذه الرحلة الدعاء. الله سبحانه وتعالى ولي كل مؤمن يلجأ إليه في لحظات الشدائد، فخرج وهو يدعو الله ربي نجني من القوم الظالمين. ولما توجه جهة مدين وهو لا يعرف الطريق توجه إلى الله عز وجل بالدعاء أيضا، قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. هذا دليل على أهمية الذكر والتضرع واللجوء إلى الله عز وجل. المؤمن في كل أحواله ذاكر لله سبحانه وتعالى، سائل ربه سبحانه وتعالى حاجته كلها. سأل موسى ربه أن يهديه الطريق المستقيم السواء الأقوم المعتدل العدل القصد المتوسط الذي يصل إلى المطلوب من أقصر الطرق، فهداه الله سبحانه وتعالى أحسن السبل في دنياه وفي أخراه في دينه ودنياه. ولما ورد ماء مدين، لما أتى الماء الذي يسقي عليه أهل مدين مواشيهم وأنعامهم وجد عليه أمة أي جماعة من الناس. وكلمة أمة من الألفاظ المشتركة التي تستعمل في معان متعددة، منها الأمة بمعنى الإمام الذي يقتدى به في الخير، ومن هذه المعاني معنى المدة الزمنية وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة. ومن هذا المعنى ومن هذه المعاني الطريقة والمنهج، قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة، والجماعة من الناس. أربع معاني وردت في كتاب الله عز وجل اشتركة تدل عليها كلمة أمة. في هذا الموطن وجد عليه أمة من الناس، أي جماعة من الناس. أما قوله إن إبراهيم كان أمة، أي كان إماما. قال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، بعد مدة زمنية. قالوا إن وجدنا أباءنا على أمة، على طريقة ومنهج. هذا مثال اللفظ المشترك بين معان، والسياق والقرينة تدل على معنى واحد دون غيره. هنا ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس، جماعة من الناس، يسقون مواشيهم وأنعامهم. ووجد من دونهم جانبا منهم بعيدا عن الاختلاط امرأتين تذودان تكفان أغنامهما كما ذكرنا، كما ذكر ابن كثير رحمه الله. وهذا دليل على أن المرأة المؤمنة يجوز لها أن تخرج عند الحاجة، وبعض العلماء قد يعبر عن ذلك عند الضرورة، يقول عند تخرج بالضرورة. والصحيح أن ذلك أقل، يعني أعني أن الحاجة أقل من الضرورة، فإذا جاز أن تخرج للحاجة جاز بالأولى أن تخرج للضرورة. وضربنا مثالا، نقول مثلا الخروج للضرورة هو أن تخرج مثلا لوجود حريق في البيت، أو لوجود ثعبان قاتل، أو لعدو يوشك أن يبطش بها، أو أنها إذا أكرهت عن خروج أو ضربت أو نحو ذلك، فهذا خروج للضرورة. وأما أن تخرج لرعاية مالها ومال أهلها ولمساعدة زوجها مثلا، كما خرجت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه لسقي فرس الزبير لعلف فرس زوجها، وكانت تخرج على نحو فرسخ من المدينة لتأتي بالنوى تحمله فوق رأسها. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدها قد أعيت في الطريق، فأناخ لها الجمل وأراد أن يردفها خلفه، فقالت تذكرت غيرته، قالت للزبير أنها تذكرت غيرته، فأبت أن تركب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبوب عليه النووي باب إرداف المرأة إذا وجدت قد أعيت في الطريق، أو نحو هذه الترجمة، يجوز أن يردفها خلفه، يركبها خلفه لكي لا يتركها في الطريق وقد سقطت وأعيت أصابها الأعياء. فقال لها الزبير لحملك النوى على رأسك أشد علي من أن تركبي معه. وهذا دليل على جواز أن تخرج المرأة للعمل إذا كان هناك حاجة لذلك. وعموما خروج المرأة المسلمة من بيتها مرتبط بوجود الحاجة، لأن الأصل أن تقر في البيت. قال الله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لكن في حاجتكن، وهذا مقصود به قضاء الحاجة، ولا وهو من الضرورات، أعني قضاء الحاجة خارج البيوت، لأنه لم يكن بها كنف، لم يكن بها دورات مياه في الماضي. هذا من الضرورات أن تخرج لقضاء حاجتها، بمعنى البول والغائط. ولكن على أي الأحوال أن الأدلة في مجموعها دلت على جواز خروج المرأة للحاجة، ولذلك جاز أن تخرج للمسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فرغم الترغيب الشرعي في أن تبقى في البيت، إلا أنه أمر بالإذن لها أن تخرج من بيتها لشهود الجماعة غير الواجبة عليها في المسجد، ولحاجتها إلى يعني التعلم وغير ذلك من المصالح، أمر بالإذن للنساء في ذلك. وكما كانت النساء تخرج على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات يداوين الجرحى ويسقين الماء ونحو ذلك، وثابت هذا في الصحيح. والذي تغير من ذلك ونسخ هو حكم الحجاب، أعني أنهن كن يخرجن في غير حجاب فأتى الشرع بالحجاب ولم يأتي الشرع بالنهي عن الخروج مطلقا. ولذلك نقول هذه الآية تدل على جواز خروج المرأة وعلى جواز عملها، ولكن هي تسعى دائما إلى أن تعود إلى بيتها بأقرب فرصة، كما بادرت المرأة أن يعني نصحت أباها بأن يستأجر موسى ليكفيهما العمل. فعمل المرأة المسلمة شرطه كذلك بعد ما ذكرنا من أنه ما تخرج للحاجة، فكما ذكرنا وهي أدنى من الضرورة، يعني لا يلزم أن يكون الأمر شديدا جدا أو لا تجد طعاما ولا شرابا، بل يمكن أن تخرج للمعاونة، لكن إذا خرجت تخرج بغير اختلاط محرم، والاختلاط المحرم هو الذي فيه كشف عورات أو تبرج أو نظرات إلى العورات المكشوفة أو حتى نظرات محرمة بشهوة وتلذذ أو لمس ولو من فوق الثياب أو خضوع بالقول أو نحو ذلك من المحرمات المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واللسان يزني وزناه الكلام، والفم يزني وزناه القبل، واليد تزني وزناها البطش يعني اللمس، والرجل تزني وزناها المشي، والقلب يهوى وتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فحينما يوجد في الاختلاط هذه المحرمات أو بعضها فهذا محرم لوجود النهي عن هذه المحرمات وتسميتها زنا. وليس هناك لفظ في الكتاب والسنة ينهى عن لفظة الاختلاط، حتى صار هذا الأمر عرفا عند الناس لما ذكرنا، أصبح عرفا لنوع معين من المعاشرة أو المعاملة بين الرجال والنساء مرتبطة غالبا بأنواع من المحرمات. والبعض قد ظن من ذلك أن مجرد اجتماع الرجال والنساء في مكان واحد هو محرم، وقالوا يقولون هذا اختلاط. الاختلاط، لذلك ننص دائما ونقول الاختلاط المحرم، ليس كل اختلاط محرم، فهن يختلطن بالرجال في الطواف ويختلطن بالرجال في المسجد، ويكون ذلك في أن تكون النساء في مؤخرة الصفوف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وكان النساء لا يرفع، يقال لهن لا ترفعن رؤوسكن قبل أن يرفع الرجال، لوجود ضيق في ثياب الرجال واحتمال انكشاف بعض العورات أثناء السجود. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته لم ينصرف، أو كان حتى يكون بين سلامه وانصرافه قدر ما بين قدر السجدة أو الجلسة بين السجدتين، فكانوا يظنون أن ذلك من أجل أن تنصرف النساء. دل هذا على أنه كان هناك نوع من الاجتماع في مكان واحد ولكن بالضوابط الشرعية. وهذا الذي وقع عندما خرجت هاتان المرأتان من بيتهما لحاجة رعي الأغنام، خرجتا وانكفتا عن الناس ولم تزاحم الناس في السقي، وذلك أن المزاحمة لابد أن يكون فيها نوع من الملامسة ولو من فوق الثياب، ولا يجوز لمس الرجل للمرأة الأجنبية ولو من فوق الثياب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واليد زناها البطش، في الرواية الأخرى يعني اللمس. وفي الحديث الذي رواه مسلم أن رجلا أصاب من امرأة قبلة أو مسا بيد، فأنزل الله: واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فالمس باليد نوع من المحرمات والمعاصي، وكما نقل ابن حزم الإجماع على أنه لا يجوز لرجل أن يضرب على صدر امرأة ولو من فوق الثياب ولا فخذها ولا نحو ذلك. فبالأولى والأولى ما قد يقع من لمس الفخذ والفخذ مثلا في المزاحمة، التي قد تقع. لذلك نقول شرط خروج المرأة المسلمة إذا خرجت أن لا تكون في مكان يحصل من معها مثل هذه المنكرات، مثل ما يقع في وسائل المواصلات المختلطة التي قد يحصل فيها ازدحام شديد، يتلاصق البدنان. لا شك أن هذا محرم بلا نزاع بين أهل العلم. وإذا أضيف إلى ذلك وجود التبرج، إذا أضيف إلى ذلك وجود الخضوع بالقول والمضاحكة والمسامرة والتلذذ بصوت الرجل للمرأة والمرأة للرجل، فذلك ليس هو الذي شرعه الله عز وجل من خروج النساء. إذا أضيف هذا كله إلى خروجها كان هذا هو الاختلاط المحرم. فعندما خرجت الفتاتان لحاجتهما وحاجة أبيهما كانت تكفان أغنامهما. القرآن في الحقيقة إنما ذكر أوصافا محددة للمرأتين، والناس قد بحثوا في كتب التفسير تبعا لبحث أهل الكتاب عن تفاصيل أخرى ليست هي المهمة، مثل ما اسم المرأة الأولى أو الفتاة الأولى والثانية، كما قالوا لايا وصفوريا ونحو ذلك، من تزوج موسى الصغرى أم الكبرى، وكذلك ذكروا أنه تزوج الصغرى، من التي أتت. الناس يبحثون دائما عن هذه التفاصيل، وفي زماننا يبحثون عن تفاصيل أخرى، عن المؤهل، يبحثون عن الطول ولون الشعر ولون البشرة ولون العينين والمؤهلات الأخرى من صفات الجمال، وماذا كانت تلبس وما شكل الحذاء وما شكل الشنطة. والناس يبحثون في هذه الأمور دائما، ونحن نجد يعني مثل هذه المواطن في القصص الإنساني المفبرك أو المؤلف، فرصة عظيمة للكاتب في أن يصف ما يشاء من حال هذه المرأة. وذلك أن القصص الإنساني عامة، يعني الذي اشتهر في زماننا بالأدب، أن يسمى أدبا وليس بأدب، بل هو سوء أدب وليس قلة أدب أو انعدام أدب، بل على الناحية الأخرى الناس دائما تقول كلمة سوء أدب عندهم أهول، مع أن قلة أدب ده إيه؟ في أدب بس قليل، وفي انعدام أدب مفيش أدب، وفي سوء أدب. المفروض سوء الأدب بقى وصل إلى أشد الدرجات يعني، وإن كانت الناس عندهم لو شتموا قال له أنت سيء الأدب، غير لما يقول له أنت إيه قليل أدب، قليل أدب دي كبيرة. الغرض المقصود أن هذه المواطن دائما يتفننون في التوسع فيها وذكر التفاصيل المملة، وفي الحقيقة لإثارة الشهوات، لأنه غرض هذا الأدب السيء أو غرض سوء الأدب إثارة الشهوات والتركيز على الجانب الحيواني من الإنسان. نجد يعني سمو القصص القرآني بما لا يمكن أن يقارن به القصص البشري أو حتى قصص أهل الكتاب. تجد قصص أهل الكتاب فعلا فيه التفاصيل التي لا تفيد زي ما قلنا، وانجر كثير من المفسرين وراء ذلك في البحث عن تفاصيل ليست مهمة، إن مين كانت أنهي واحدة فيهم، كان اسمها إيه، الصغيرة ولا الكبيرة، وتجوز إزاي الصغيرة وتجوز الكبيرة ونحو ذلك، وحمأتي على أشياء من ذلك، والغنم اللي خدهم كان لونها إيه. خصص أهل الكتاب سيدنا موسى غد الغنم اللي ولدت بأنهي طريقة ونحو هذا. فالقصص القرآني بلا شك يعني يتسامى عن مثل هذه التفاصيل، وإنما يذكر ما يحتاج إليه في السلوك والأدب والتربية، يحتاج إليه في العقيدة الصحيحة في الحلال والحرام. لذلك الفائدة واضحة جدا من هذا الموضع من القصة، كلمة تذودان، وجد من دونهم في كلمتين، من دونهم وإيه تذودان، يبقى في حاجتين ذكرت في هاتين هذا الموقف، أن الفتتين معتزلتان جانبا من دونهم، ثم أمر آخر وهو الأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى عدم الاختلاط الذي يؤدي إلى وجود المحرمات، وهي كلمة تذودان، تكفان أغنامهما، تمنعان أغنامهما من أن تختلط بأغنام الناس. الغنم عايزة تشرب فتجري ناحية الماء، فالفتتان تكفان تذود الغنم بحيث تنتظر حتى يصدر الرعاء. وكذلك في طريقة الخطاب، خطاب موسى عليه السلام للفتتين يدل على جواز الكلام بين الرجل والمرأة الأجنبية، وكانوا شرع ما قبلنا وشرعنا قد أتى بمثله، فإن الشرع لم ينهى عن الخطاب نهائيا، فإن الله عز وجل قال فلا تخضعن بالقول، ولم يقل فلا تتكلم، والرسول صلى الله عليه وسلم قد كلم النساء وكلمناهم النساء، وقد كلم الرجال النساء في عهد الصحابة رضي الله عنهم والعهد الإسلامي الأول، ووقعت مناقشات ومكالمات لكن في حدود الأدب الشرعي، وكما ذكرنا هذا الأدب منصوص عليه في هذا الموطن أو يعني مبين في هذا الموطن من أن موسى عليه السلام لم يسأل الفتاتين عن اسمهما زي ما بيحصل. أول حاجة يتعرف على واحدة يسأل لها اسمك وسكنة فين، وعشان يبعدين عنها عشان يأخذ يتصرف بعيدا عن المنزل يعني، وليس من أجل أن مثلا يتعرف على أهلها وأبيها. سيدنا موسى عليه السلام لم يتجاوز كلمتين معدودتين، ما خطبكما، أقصر الكلام. ولذلك قال السلف إذا يعني كانت الحاجة في كلمتين فالثالثة من غير المعروف مما لا فائدة فيه، فقال فلا تخضعنا في القول فأطمع الذي في قلبي مرض، وقلنا قولا معروفا، المعروف هو قدر الحاجة. فإذا كانت الحاجة في كلمتين ما خطبكما، قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، جملتين اثنين بالعدد وليس هناك أكثر من ذلك. وهذا كله دليل على التربية الرشيدة التي ربى الرجل الصالح بناته عليها، وحسن الأدب الرائع في كلامهما وفهمهما للقضية. أولا هما تعتزان بعدم الاختلاط، لا نسقي حتى يصدر الرعاء، عندها اعتزاز بكونها لا تختلط وستصرح بذلك وتفهم هذه المسألة جيدا، دليل على أن هذا قد وقع عليه التركيز في التوجيه والتربية، لأن ما خطبكما كان ممكن يحكوا حكاية طويلة، كان ممكن يقولهم والله إحنا ساكنين في الحتة الفلانية وأبونا الشيخ الفلاني واسمه كذا وليس عندنا أحد يعمل لدينا وعندنا كذا وكذا، لكن القضية الأولى التي ذكرتها لا نسقي حتى يصدر الرعاء، لا نخالط الرجال. ويعني ظاهر الكلام ليس أنهما يشتكيان العجز كما قد يفهم من سياق الكلام الذي ذكرناه كثير، أي لا يحصل لنا سقي إلا بعد فراغ هؤلاء، بل الظاهر أنهما تقصدان ذلك، لأن كلمة لا نسقي يبقى لا نشرع في السقي ولا نبدأ، وليس لنا لا يحصل لنا سقي، الكلمة التي ذكرها ابن كثير رحمه الله لا يحصل لنا سقي، كأنهما تعجزان، لكن ظاهر كلمة تذودان وقالت لا نسقي لا نفعل بفعلهما تنفيان فعلهما وليس تذكران عجزهما. لذلك كما ذكرنا الصحيح أنهما يعتزان ويفهمان جيدا أنهما لا يخالطان الرجال، ولو حصل لهما الفضلة ولو لم يحصل لهما من الساقي إلا فضلات الناس وما يبقى في الأحياض بعد أن يسقي الناس، لا كان ذلك هو المطلوب، وهو أن لا يحصل الاختلاط ولو لم يكن إلا سقي الفضلات أو أخذ الفضلات من الناس أو بعد يعني أن ينصرفوا وما يتبقى ما تبقى على أي حال. وأبونا شيخ كبير أنهما ما خرجتا، تدل الآية على أنهما ما خرجتا إلا لعلة، وأن هذا كأن خروج المرأة في الأصل نوع من التهمة، ولذلك تسارعان إلى تبرئة أنفسهما من التهمة، وهي أن المرأة إنما تخرج للحاجة فذكرت الحاجة، ده دليل على استقرار معنى معين في نفس الفتاتين، وهو أن الخروج يكون للحاجة أبونا شيخ كبير، وأننا إذا خرجنا لا نختلط بالرجال، وأننا نكف أغنامنا حتى ينصرف هؤلاء ويصدروا ويرجعوا عن البئر، فعند ذلك نقدم نحن. فهذا يدل على أن صوت المرأة ليس بعورة إذا كان دون خضوع للقول، فأما إذا رفعت صوتها وضحكها وخضعت للقول فهذا أمر يجب ستره فيكون عورة حينئذ. فهذا الجمع بين من يقول صوت المرأة عورة وليس بعورة، العبرة حقيقة بطريقة في الكلام، فالعورة هي ما يجب أن تستر، يسوء المرء أن تظهر، فلا شك أن المرأة إذا رفعت صوتها وإذا خضعت بالقول وإذا تضحكت ويعني مالت في كلامها فذلك يحدث الفتنة، فهذا أمر يلزم تركه ويجب ستره، ولذلك لا يصح أن تخاطب الأجانب. وكذلك إذا تكلمت بما لا تحتاج إليه لمجرد الحديث، الكلام لمجرد الكلام، الدردشة كما يقولون، هذا أمر يترتب عليه من المفاسد ومن الفتن ومن فتح أبواب الشر ما لا يعلمه إلا الله. وقديما قالوا نظرة فسلام فكلام فموعد فلقاء، وهذا أمر مشهور أن الحديث يجر إلى الأمراض الاجتماعية الخطيرة فيما يتعلق بين الرجل، العلاقة بين الرجل والمرأة، وخصوصا أمر العشق ونحو ذلك مبناه ابتداء على الكلام في غير ما حاجة. وهذا يعني أيضا يدلنا على قلة المروءة لدى أهل مدين، القصة تدل على قلة المروءة لدى أهل مدين لكونهم أهملوا حال الشيخ الصالح ولم يراعوا تقديم بناته حين خرجوا. لو كان هذا المجتمع مجتمعا إسلاميا بالمعنى الكامل لبادر أفراده إلى رعاية حق الضعيف وليس إلى التسابق لأخذ دوره أو لكسب المعركة على الشيء المتنافس عليه قبله. لو كان هناك مروءة لبادر أحد هؤلاء بما بادر إليه إلى ما بادر إليه موسى عليه السلام. وهذا يدلنا على صفات الرجولة التي ليست موجودة عند كل ذكر، وإنما صفات الرجولة من المروءة والشهامة والكرم والجود حتى ولو كان الإنسان في غاية التعب وفي غاية الجوع والعطش والحاجة، ولكن المروءة لا تعرف هذه العقبات، تنطلق المروءة وتظهر، والشهامة تظهر مباشرة. موسى عليه السلام فيه من صفات الرجولة يعني ما يعني يظهر لكل أحد في هذا الموقف الرائع الذي لم يقم به أهل قرية بأكملها، شيخ صالح لا يعني ليس هو مدين على الصحيح، ليس هو شعيب عليه السلام وعلى الصحيح، وإن كان كثير من العلماء والمفسرين يذكرون أنه شعيب لكن الظاهر أنه ليس هو، ولكنه رجل صالح اختاره الله لمصاهرة كليمه موسى صلى الله عليه وسلم ورب بناته هذه التربية الرائعة العظيمة. ومع ذلك لا يوجد رجل في أهل مدين يبادر بقضاء حاجته وحاجة أهله، وحتى عندما يأتون للسقيا لا يبادر أحد فيأخذ الأغنام ويسقيها ضمن ما يسقي غنمه أو مع ما يسقي غنمه أو قبل أن يسقي غنمه. ولذلك المجتمعات التي فيها التنافس على الدنيا والتصارع عليها ويعني عدم الجود والكرم دائما تأكل حق الضعيف. تجد الطفل الصغير اللي في الطابور يعملوا فيه كل الناس تيجي قدامه، كل الناس تاخد دور كأنها فرصة أن يكون هناك ضعيف. وبالنسبة يعني إلى شك يعني ولود يعني ما أمر مخصص للرجال وأمر مخصص للنساء من محاسن العادات عندنا، لكن عادة الناس في أخذ حق الضعيف يدل على قلة الرجولة وعلى قلة الشهامة. وموسى عليه السلام مجبول على خصال الحسنة الرائعة الجميلة في القيام بحق الضعيف، ولذلك بادر بقيام يعني بالقيام بالسقي لهم فسقى لهما دون أجر ودون طلب، وهو لا يعرف فعلا خصال جبلية رائعة عظيمة، ومكتسبة كذلك تكتسب، هذه الصفات تكتسب، المروءة والكرم والشهامة والجود والإحسان إلى الناس أمر قابل للاكتساب. ولذلك نجد أن هذا الأمر الذي ركز عليه في القرآن، يعني الذي بين ونبه عليه ولم يتم التنبيه على الصفات التي ذكرنا وابحث الناس عنها في الاسم والسن، لا نعرف سن هاتين الفتاتين ولا نعرف حتى اسم أبيهما لم يذكره القرآن، وليس هذا يعني نسيان فما كان ربك نسيا، وإنما الأمر كما ذكرنا تنبيه لنا بما يذكر وتنبيه لنا بما يترك، تعليم لنا فيما يذكر وتعليم لنا فيما يترك ذكره، لأن هذا الذي تنتبه له هذا الذي تذكره. لكن الكلام المذكور عن الصحابة رضي الله عنهم تجده في نفس الطريق، ثابت عن عمر رضي الله عنه قال ابن كثير رحمه الله: لما رجعت المرأتان سريعا بالغنم إلى أبيهما أنكر حالهما بسبب مجيئهما سريعا، فسألهما عن خبرهما فقصت عليه ما فعل موسى عليه السلام، فبعث إحداهما إليه لتدعوه إلى أبيها، قال الله تعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قال: أي مشي الحرائر، كما روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: جاءت مستترة بكم لدعها. قال ابن أبي حاتم عن عمر بن عمرو بن ميمون قال: عمر رضي الله عنه جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها، وتوشة ليست بسلفع من النساء دلاجة ولاجة خراجة، هذا إسناده صحيح. قال الجوهري: السلفع من الرجال الجسور، ومن النساء الجريئة السليطة، ومن النوق الشديدة. إلهي أيضا عمر رضي عنه يذكر لنا فوائد أنهي الصفات في المرأة اللي هي مهمة في التربية في السلوك التي ينبغي أن يبحث عنها. قال: تمشي على الحياة، ده استفادة من أدب القرآن، تعليم لنا كيف ما هي الصفات التي ذكرت في القرآن في حق المرأتين، المرأة التي أتت تمشي على الحياة لم يذكر غير هذه الصفة، وكما ذكرنا الأفعال الأخرى التي تدل على نفس المضمون المهم في السلوك في معاملة الرجال، من دونهم تذودان، طريقة الخطاب والجواب، لا نسقي حتى يصدر الرعاء، أبونا شيخ كبير، تمشي على استحياء كما قال عمر، ليست بسلفة ليست جريئة، قائلة بثوبها على وجهها مغطية الشهر، لأن هذا من ضمن علامات الحياة، ليست دلاجة ولاجة خراجة، يعني كثيرة الدخول كثيرة الخروج، ولاجة خراجة وكذلك دلاجة، يعني رغم أنها تخرج كثيرا لتسقي غنم، لكن كما ذكرنا شعورها بأن خروجها كأنه تهمة، تبادر إلى نفيها وتبادر إلى تبرئة نفسها أنها خرجت للحاجة. والمرأة إذا وطنت على أن خروجها للحاجة يظل حالها حال خروجها على كمال الحياة، ولو خرجت كثيرا لم تكن ولاجة خراجة. أقول قولي هذا وأستغفر الله خيرا. حلو كده سوري الاتوبيس المهم يكون في معاصي من ناحيته. الدرع اللي هو الثوب اللي له رقبة وكمين.